كلما زادت قوة الدولة كلما زادت مدنيتها، وذلك لا يتم إلا بتعاون ذوي المهارات فيها. وكلما توسعت الدولة في مدنيتها كان ذلك أدعى على زيادة أصحاب القدرات العالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع رياح التغيير. هذا البرنامج الذي هو أقرب إلى مشروع تغيير حضاري لأمتنا، تأملت فوجدت أن المفكرين عندما يطرحوا الحديث يتكلموا عن الماضي فيحللوه ويبدعوا، وعندما يتكلموا عن الحاضر يحسنوا، لكنهم عندما يتكلموا عن المستقبل إنما هي مجموعة شعارات. هذه الشعارات جميلة، الإسلام هو الحل، لا بد من النهضة، لا بد من الحضارة، لا بد أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، لا بد أن ننافسهم، كلام جميل. كيف؟ هدفي من هذا البرنامج أن أطرح خطة متكاملة لإعادة حضارة الإسلام من جديد. هذه الخطة في نهايتها نتأمل أن حضارة الإسلام التي سادت في القرون الماضية تكون قد رجعت، لكن بصورة مختلفة، فيها الثوابت، فيها المبادئ، فيها القيم، لكنها متناسقة ومتناسبة مع عصرنا. تحقيق التقدم العمراني الذي أشار إليه ابن خلدون رحمه الله تعالى يقول يحتاج إلى تراكم خبرات أكثر من جيل، يعني جيل واحد لن يستطيع أن يصنع التقدم، تراكم هذه الخبرات هو الذي يصنع التقدم. فالتقدم المدني المفترض أن يحدث يجب أن يعبر عن قوة المجتمع ويعبر عن تطور هذا المجتمع، أما أن تستورد المدنية استيرادا، نستورد شوارع أو نستورد ناس يبنون الشوارع ونستورد ناس يبنون العمارات والمصانع والجامعات، هذه تكون مجرد تقليد لمباني لا روح فيها ولا هوية لها. نحن الذي نريده أن نبني قدراتنا نحن الذاتية، قدراتنا الداخلية، لنستطيع أن نبني حضارتنا بأيدينا نحن هكذا، ولا بالأموال نستطيع أن نشتري هذه القدرات، وبالتالي هي حضارتهم ليست حضارتنا. هذه مسألة القدرات مسألة أساسية جدا في معادلة التغيير الحضاري الذي حدثتكم عنه وأحدثكم عنه في كل حلقة حتى نعرف نحن أين من هذا المشروع الحضاري. مشروعنا الحضاري باختصار يبدأ بدراسة الواقع، أين نحن اليوم، ثم سنحدد الرؤية التي نطمح لها، إلى أين نريد أن نصل، ثم الخطة التي ستنقلنا من هذا الواقع إلى تلك الرؤية، وبعد ذلك سنحدد المقاومة، ما الذي يمكن أن يمنعنا من تحقيق رؤيتنا. وكنا قد بدأنا بدراسة الواقع، وفي دراسة الواقع نتحدث عن أمرين، تحدثنا عن الأزمات الرئيسية التي تعصف بأمتنا، وقلنا أنها خمس أزمات رئيسية: أزمة التخلف، أزمة الفاعلية، أزمة السلوك، وأزمة القيادة، وأزمة الفكر، وقد انتهينا من الحديث عن الأزمات. اليوم نتحدث عن القدرات الأساسية. القدرات الأساسية هذه فلسفة في الطرح جديدة، ليست بالطريقة التقليدية عندما نتحدث عن الإيجابيات والسلبيات. أنا لا أتحدث عن إيجابيات وسلبيات، أنا أتحدث هنا عن أزمات وقدرات. فحديثنا عن مرحلة القدرات، وسأبدأ بتعريف القدرات. ما تحدث عنه ابن خلدون بلغة زمانه عندما قال أن المدنية تجعل العمال يصبحوا أكثر كفاءة، هو يتحدث عن ما نسميه اليوم القدرات الأساسية، باللغة الأجنبية يسموها core competencies، أو بعض الناس يسميها the competitive advantage، المزايا التنافسية، لكني سأركز أكثر على القدرات الأساسية. و Competitive Advantage هو الكتاب في هذه المسألة لمايكل بورتر، وهناك كتاب يتحدث عما أتحدث عنه اسمه The Core Competencies. دعوني أشرحها لكم بأسلوب مبسط، وهنا عشان نبني حضارة صح هذه المسألة على فكرة الذي سأتحدث عنه يصلح أيضا للتخطيط لدولة. وكان كثير من الشباب خاصة في الدول التي انتهت من ثوراتها وتريد أن تنطلق نحو البناء يسألوني ما هي أحسن طريقة للتخطيط. هذه هي أحسن طريقة للتخطيط، هو أن ندرس الواقع بالأزمات الرئيسية وبالقدرات الأساسية، ثم تنطلق معي في باقي خطة التغيير. ماذا نقصد لما نقول قدرات أساسية؟ تعريفي للقدرات الأساسية هي نقاط قوة جذرية تظهر في كل النتائج بالمقارنة مع المنافسين. نقاط قوة جذرية تظهر في كل ما تفعل، تظهر في كل النتائج بالمقارنة مع المنافسين. هذا مفهوم جديد جدا، لم يطرح إلا في نهاية التسعينات، ولم يتم بلورته إلا في القرن العشرين. خليني أشرحها بطريقة مبسطة، يمكن المثل هو الذي يوضحها. ممكن نطبقها على أشخاص، فنتكلم عن قدرات الأشخاص، ممكن نطبقها كما سنرى على شركات أو على دول. دعوني أبدأ بقدرات الأشخاص. كيف تعرف قدراتك الأساسية؟ فكرت أنا كثيرا كيف أشرحها بطريقة، وخاصة أنا لا أريد البرنامج تلفزيوني أن يتحول إلى دورة تدريبية، فالمعادلة صعبة جدا بين أني أظل في برنامج تلفزيوني ولا يتحول إلى دورة تدريبية، فقاعد أحاول أني أجمع بين الأمرين. ففكرت، قلت خليني أعطي مثل يبسطها هذه المسألة، خليني أطبق على شخص. وفكرت من هو الشخص اللي مناسب أني أشرح عنه وما يكون هناك مشكلة، فقررت أني أتحدث عن نفسي لسببين، وإن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى يبعد عنا الغرور والإعجاب بالنفس. سببين رئيسيين لأتحدث عن نفسي. أولا، عشان أحدد القدرات الأساسية لإنسان لشخص لابد أن أعرفه بعمق، وأنا أعرف ذاتي بعمق والحمد لله. شيء ثاني، أني ما أحببت أن أضرب مثل بالحاضرين بالوهم حتى يعني لا أريد أن أحرج أحد. فكنت أسأل الحاضرين في الدورات عن قدراتهم وعن قدراتي، فكان بعض الحاضرين لما يعلق عن قدراتهم وعن قدراتي فقال بعضهم أن من قدراتي القدرة على الإلقاء، القدرة على الإلقاء، والبعض الآخر قال قدرتك على التأليف. بدأت أفكر لما نرجع للتعريف الذي تكلمنا عنه، وجدت أن التعريف يقول لابد أن القدرة الأساسية هي نقطة إيجابية، لكن من شروطها أنها تظهر في كل ما تفعل. فإذا عندي بعض القدرات تظهر في بعض الأشياء اللي أفعلها وبعض الأشياء اللي ما أفعلها، هذه مواهب، هذه قدرات، لكنها ليست قدرات أساسية كور. طيب، بعد التفكير وجدت، وأنا أريد أن أضرب هذا لكم يا شباب حتى كل واحد فيكم، كل واحدة منكنا تفكر في ما هي قدراتها الأساسية. أنا وجدت أن عندي ثلاث قدرات أساسية. عندي بحمد الله قدرة على التحليل، هذا خطة التغيير والمشروع التغييري، وهذا كله هو استخلاص نتائج غير واضحة من قضايا قد تكون بسيطة في الحياة أنا استنتجتها وعملت منها هذا المشروع. هذا ليس قص ولزق وليس ترجمة من أحد، هذه بناء على قدرتي في التحليل. القدرة الأخرى التي عندي هي القدرة على الترتيب، وهذه قدرة واضحة أجدها في كتبي، أجدها في الكتب التي أكتبها، أجدها في المحاضرات التي ألقيها، ولعل لها سبب وهو خلفيتي الهندسية. الهندسة ترتب الإنسان وترتب طريقة تفكيره. القدرة الثالثة هي القدرة على التبسيط من خلال تناول أفكار معقدة أحيانا مثل the core competencies ووصلها للناس بطريقة بسيطة. هذه الثلاث أمور، التحليل والترتيب والتبسيط، تجدها في كتبي، تجدها في محاضراتي، تجدها في دوراتي، تجدها حتى في برامجي. أنا ما أعرف أتكلم سرد، لازم يكون في ترتيب. ما أعرف أتكلم قص ولزق ولا عواطف، لابد أن أحلل. طيب، أنا الآن أعرف قدراتي الأساسية، هل تعرف أنت، هل تعرفين أنت ما هي قدراتكم الأساسية؟ هذا هومورك عندكم، هذا واحد من الواجبات المطلوبة من حضراتكم. اجلسوا في مكان هادئ وفكروا ما هي قدراتكم الأساسية. شروطها كالتالي: الشرط الأول أنها نقطة إيجابية تتميزوا بها، الشرط الثاني أنها تظهر في كل ما تفعلوا، والشرط الثالث أنها تتميز على أقرانكم، تتميز على منافسينكم. تشاوروا مع الذين يعرفونكم بعمق من أهلكم، من أصحابكم، من أساتذتكم، حتى تحددوا ما هي قدراتكم الأساسية. اجلسوا فكروا، ما هي قدراتي الأساسية من خلال هذه المؤشرات الثلاث؟ نقاط تتميز بها على أقرانك، أمور جذرية تظهر في كل ما تفعل وهي نقاط إيجابية. هذه هي فلسفة القدرات الأساسية لشخص. ممكن نطبقها على شركة، ممكن نطبقها على دولة، ممكن نطبقها على أمة. سأريكم كيف نطبقها. والذي يتقن هذه المهارة سيستطيع أن يبني خطة. تعرفوا اللي يحط خطة حياته بناء على قدراته الأساسية سيتميز بشكل غير عادي. وكذلك أي دولة، مرة أخرى، مصر تريد أن تعمل كل شيء لن تستطيع، لكن عندما مصر تركز في خطتها على قدراتها الأساسية ستكتسح المنافسين. مفهوم القدرات الأساسية في تطبيقها على الشركات والدول ثم على الأمة أبدأ به بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع رياح التغيير، ونحن في خطتنا لإعادة بناء حضارة الإسلام من جديد بدأنا بدراسة الواقع وتحدثنا عن الأزمات الرئيسية في واقعنا. نحن الآن نتحدث عن القدرات الأساسية التي تملكها أمتنا. هذا المفهوم، مفهوم القدرات الأساسية، كما ذكرت مفهوم جديد، ودعوني أضرب عدة أمثلة عليه قبل أن أدخل في القدرات الأساسية للأمة. ضربت لكم مثالا على شخص، دعوني أضرب مثال على شركة. خلينا نأخذ شركة هوندا. هوندا بدأت، اللي يتذكر هوندا، يعني الشباب لن يتذكروا لكن الكبار يتذكروا هوندا. أول ما بدأت هوندا، الآن الناس تعرفها شركة سيارات، هوندا بدأت كشركة دراجات نارية. ما عندهم ولا سيارة أبدا ولا عندهم أي منتجات أخرى، بدأت دراجات نارية وكانت هي الأفضل في العالم في الدراجات النارية. بدأوا دراجاتهم النارية هذه، بدأوا يحللوها وبدأوا يتحدثوا عن قدراتهم، لم يتحدثوا عن نتائجهم. ما قالوا نحن أفضل ناس في الدراجات النارية، بدأوا يحللوا المسألة، ما هي أفضل الأمور في دراجتنا النارية؟ فوجدوا أن الهيكل، الدراجة والكرسي وكذا، لا يفترق كثيرا عن السيارات الأخرى، لكن وجدوا أن تميزهم، القدرة الأساسية عند هوندا، هي في إنتاج محركات فعالة. محركهم هو الأفضل في العالم في ذلك الوقت. إذن قدرتهم الأساسية هي ليست إنتاج دراجات نارية بل إنتاج محركات فعالة. فإذا لاحظوا هنا أنا أتكلم عن فلسفة القدرات الأساسية. لا تفكروا في النتائج، والله كتبي ممتازة، ما الذي جعل كتبك ممتازة؟ والله محاضراتي عليها إقبال، ما السر في الإقبال على محاضرة؟ ما هو القدرة الأساسية التي وراءها؟ الدراجات النارية لهوندا هي الأفضل في العالم، بناء عليه عرفوا أن السر الرئيسي هو المحرك، فانتقلوا من صناعة الدراجات أيضا إلى صناعة السيارات، فبدأوا ينتجوا، انتقلوا للسيارات، فصاروا ينتجوا سيارات باستعمال هذا المحرك اللي فعال في الدراجة النارية، فصنعوا سيارات متميزة جدا. فلما نجحوا في ذلك بدأوا انتقلوا بعد ذلك إلى المراكب البحرية، وانتقلوا وصنعوا محركات قوية للسفن الصغيرة والمراكب الصغيرة. ثم بعد ذلك لما نجحوا في ذلك بدأوا يصنعوا جنريترز اللي هي تستعمل مولدات الكهرباء، بدأوا يصنعوها. كلها قائمة على نفس الفلسفة، القدرات الأساسية. إذن هذه هي فلسفة القدرات الأساسية. قدرات الأمة الإسلامية كيف نحللها؟ حتى نحللها دعونا أن بدأنا من شخص، انتقلنا إلى شركة، ننتقل الآن إلى دولة قبل أن نتكلم عن الأمة. هل هناك طريقة لتحليل القدرات الأساسية لتونس، لمصر، للبحرين، للإمارات، للعراق؟ هل هناك طريقة لتحديد القدرات الأساسية؟ اسمعوا، هذه فلسفة رئيسية في التخطيط الاستراتيجي. أي دولة تحاول أن تعمل كل شيء لن تنجح. متى تنجح الدول؟ عندما تركز على قدراتها الأساسية. ليش؟ القدرة الأساسية نقطة إيجابية يتميز بها على المنافسين، ستظهر في كل أعمالهم. فلو ركزوا على قدراتهم الأساسية النجاح مضمون بإذن الله تعالى. هذا المفهوم لأنه جديد جدا، لم يطبق على كثير من الدول. واحدة من الدول التي طبقته مفهوم القدرات الأساسية هي عدونا الكيان الصهيوني إسرائيل. والمرجع في ذلك كتاب اسمه Startup Nation. كتاب Startup Nation، هذا الكتاب وهذا غلاف هذا الكتاب لم يترجم، لكن ترجم التلخيص له، اسمه أمة الشركات الناشئة، من تأليف دان سينور وساول سينجر، وكلاهما يهود، يهوديان. والكتاب مليء بالدعاية لإسرائيل، حتى يعني أنا كنت أرميل من كثرة الدعاية التي فيه، لكن لأني وجدت أنه فعلا يتحدث عن القدرات الأساسية لإسرائيل أو للعدو الصهيوني. وجدت أنه الحكمة ضالة المؤمن. خلينا نأخذ هذا المفهوم في تطبيق على دولة. ما في دولة أخرى طبق عليها هذا. فقلت خليني أنا أستطيع أن أميز بين البروباغاندا الدعاية وبين المعاني التي يستطيع أن نستفيد منها. حدد الكاتبان القدرات الأساسية للكيان الصهيوني. القدرة الأساسية الأولى، بعضها على فكرة شكلها قبيح، لكن هذه قدرات أساسية استطاعوا أن يستثمروها. القدرة الأساسية الأولى، وهذا كلامهم هم يشيروا إلى هذا، القدرة الأساسية الأولى عند يهود هي الجدل. هؤلاء كثيروا الجدل، تعرفون في قصتهم مع الرسل عليهم الصلاة والسلام كثرة الجدل. قصة سورة البقرة، في قصة سورة البقرة تذكرون كيف يأمرهم أن يذبحوا بقرة، لا أعطينا تفاصيل، مرة ثانية وأعطينا، يجادلوا، ظلوا يجادلوا يجادلوا. كذلك في واقعهم اليوم وظفوا الجدل، هذه الطبيعة اللي موجودة في الكيان اليهودي، لصالح تطوير دولتهم. فالقضايا عندهم، القضايا لديهم تصبح حديث الإعلام. أي قضية تصبح حديث الإعلام ويصير عليها جدل، ما في، لا يوجد شيء ممنوع، ولا يوجد عندهم أحد كبير، لا يوجد أحد مقدس عندهم. هذا أعطاهم حرية فكرية كبيرة، يناقشوا ويجادلوا ويمحصوا ويدققوا. هذا التمحيص اللي للأسف ممنوع في الدول الدكتاتورية، هذا في، أنا كنت دائما أضرب على هذا نكتة، أن في واحد رئيس دولة من الطغاة الذين خلصنا الله منهم، فيخطب فيقول احنا بلد الحرية، احنا بلد الديمقراطية، احنا بلد التطور. فقام واحد يناقشه يعترض، قال يا سعادة الرئيس، فين الحرية، فين الديمقراطية، فين التطور، مش شايفين حاجة؟ فلم يلتفت اليه واكمل، بدأ يخطب خطاباتهم ساعة وساعتين، في نهايتها رجع يقول احنا بلد الحرية، احنا بلد الديمقراطية، احنا بلد التطور. فوقف له واحد ثاني، يا رئيس فين الحرية، فين الديمقراطية، فين التطور، فين الراجل اللي كان جنبي؟ فاحنا عندنا اللي جادل يروح هو واهله وسابع جار معاه. هذا لما كانت دولنا تحكم بالديكتاتوريات. فعندهم وظفوا الجدل لصالح تطوير دولتهم. قدرة أساسية أخرى عند اليهودي، الوقاحة. على فكرة هذا ليس كلامي، هذا كلامهم في الكتاب وكتبه يهود. معنى الوقاحة عندهم، لا أحد لا يناقش، لا أحد مقدس، الجيش الصهيوني يضرب في أي مكان لا يهمه أحد، مصلحة إسرائيل واليهود فوق كل شيء، لا أمم متحدة ولا أمريكا ولا أحد يوقفهم. طبعا هذه أخلاقيا قدرة تعتبر سيئة، لكنهم استثمروها استثمار إيجابي لهم وظالم للبشر. استثمروها إيجابيا داخلهم، إذا أخطأ ضابط أو مهندس يواجه وبأسلوب جارح ووقح، فالخطأ لا يرحم عندهم، على عكس الوضع عند معظم العالم وأيضا معظم ولدينا. واستثمروها في أسطول الحرية، ضربوا أسطول الحرية في المياه الإقليمية الدولية، في المياه الدولية وليست الإقليمية لهم، والعالم كله يصرخ وتركيا تحتاجها، ولا يهمهم أحد، مصلحتهم فوق كل شيء. وعملوا أكثر من هذا، عندما ضربوا المفاعل النووي العراقي، كانت العراق تبني مفاعل نووي، خرجت الطائرات العراق الإسرائيلية من فلسطين المحتلة إلى العراق، تجاوزت الأجواء العربية وضربت هناك ورجعت دمرت المفاعل، ما عندهم مشكلة. وطبعا ظهر لهم، ظهر هذا أيضا في تدمير غزة، في تدمير غزة، قصف لمدة أكثر من شهر بقنابل، يعني جسر جوي يحمل التدمير من أمريكا إلى إسرائيل، فتقذفه قذفا على غزة ولا يهتم بأحد، والعالم والإعلام والكل يصرخ. هذه وقاحة، والوقاحة جزء، احفظوها، جزء من الشخصية اليهودية، ما يهمهم. فلذلك لما نتعامل معهم يعني الأدب واللطف هذا يشتغل مع باقي البشر، ما يشتغل معهم، لأن هذا تركيبهم. بينما نجد أن في باقي العالم هذه ليست موجودة. يعني أعطيكم مثال، وكالة الفضاء الأمريكية الناسا أصابتهم كوارث، من الكوارث الرئيسية التي أصابتهم تحطم تشالنجر. تشالنجر لما تحطمت كان هناك مهندسين ذكروا لمسؤولينهم أن في خلل، وبينوا أن هذا الخلل، بينوا أنه قبل أن تحدث المشكلة، بينوا للمسؤولين قبل أن تحدث المشكلة أن هناك خلل، لكن لم يكن أحد يتجرأ أن يطرحها بقوة، يقول والله أنا قلت اللي عندي وخلاص سكت. فما في جدل ولا في وقاحة، النتيجة أن تدمر التشالنجر، وبعدين اكتشفوا أن في ناس قالوا أن في مشكلة. من القدرات الأساسية الأخرى عند إسرائيل أو عند التكوين اليهودي عدم الخوف من الفشل. إذا فشلوا ما يستسلموا، يظل يحاول مرة أخرى. فهذا ظهر طبعا في تعامل الجيش مع الفشل. يذكر الكاتبين، يذكروا الفشل الذي حدث عندهم في حرب لبنان 2006 مع حزب الله، وكيف أنهم فشلوا، هم يعترفوا أنهم فشلوا، ما استطاعوا أن يحققوا أهدافهم، وصمدت المقاومة أمامهم. هذا الفشل الذي حدث لهم استثمروه في إعادة بناء الجيش الإسرائيلي وإعادة تطويره، وطارت وأسقطوا بعض الرؤوس الكبرى في الجيش بسبب هذه المسألة. فهذه هم عرفوا قدراتهم الأساسية وبنوا نظامهم ومنهجهم عليها. دولنا، دولة هل تعرف ما هي قدراتها الأساسية؟ والأهم من هذا، أمتنا هل تعرف قدراتها الأساسية؟ تأملت في هذه المسألة بعمق واستخرجت مجموعة من النتائج أعتبرها القدرات الأساسية لأمتنا، التي لو ركزنا عليها سنستطيع أن نكتسح المنافسة ونبني الحضارة من جديد. القدرات الأساسية لأمتنا، أحدثكم عنها بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع رياح التغيير، ونحن نتحدث عن خطة بناء الأمة من جديد وإعادة الحضارة من جديد. تكلمنا عن دراسة الواقع، في دراسة الواقع انتهينا من الأزمات، نحن اليوم نتحدث عن القدرات الأساسية، the core competencies لأمتنا. حدثتكم كيف، ما هو مفهوم القدرات الأساسية، وهو باختصار ما هي النقاط الإيجابية التي تتميز بها عن المنافسين والتي تظهر في كل ما تفعل. حدثتكم كيف نفعلها ونقيسها لفرد، ثم حدثتكم كيف نقيسها لشركة، وضربت مثلا بدولة، والآن سأعطيكم تحليلي للقدرات الأساسية للأمة. أنا هنا في هذا البرنامج لا أتكلم عن دولة معينة، وإنما أتكلم عن الأمة كأمة. بعد التأمل والنظر وجدت أن هناك قدرات أساسية رئيسية للأمة. القدرة الرئيسية الأولى هي العاطفة الشديدة والإقدام، والقدرة الأساسية الثانية هي حب الدين، والثالثة هي الشرف والرغبة في العزة، والرابعة هي القوة البشرية، والخامسة الأمة الشابة. هذه الخمسة أشرحها واحدة واحدة. دعونا نبدأ بالعاطفة الشديدة والإقدام. من ضمن القدرات الأساسية للأمة أن الأمة تمتلك استعداد للإقدام غير عادي. قدرة أمة الإسلام، ليس العرب فقط، قدرة أمة الإسلام على هذه العاطفة الشديدة، أحيانا بعض الناس قد يسميها درجة التهور. التهور يعني لما تتغلب عاطفة على الإنسان. رأيناهم في ميدان التحرير، رأيناهم في الأماكن المختلفة يعرضوا صدورهم للموت، رأيناهم في سوريا، رأيناهم قتل مستمر وما زالوا يخرجوا. من يفعل هذا؟ هذه القدرة ممكن أن تستثمر خطأ وممكن أن تستثمر بشكل صحيح. فمن أعظم الأمثلة على هذه العاطفة هذه الثورات العربية التي ظهرت. أيضا ظهرت هذه العاطفة وبشدة في موضوع الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. في موضوع الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ظهرت بشدة عاطفة المسلمين. يعني أنا لما زرت الدنمارك يعني كانوا يكلموني، إيش جماعتكم هؤلاء مجانين؟ أنتم ضربتم على وتر، على عصب، ضربتم منطقة حساسة جدا. فهذه المسألة مسألة كانت واضحة جدا، العاطفة الشديدة والإقدام. العنصر الثاني، وهذه قضايا القدرات الأساسية التي نستطيع أن نبني عليها خطة كاملة نستثمرها لصالح أمتنا وخطتها. العنصر الثاني أو القدرة الأساسية الثانية هي حب الدين. حب الدين، دعونا استعرض معكم بعض الاستبانات التي قامت بها شركة الاستبانات الشهيرة غالوب. استبيان الاول يسأل عن علاقة الشريعة الاسلامية بالدستور، كم تعطي للدين وزن في كتابة الدستور والقوانين الاساسية. هذه هي الاحصائية الاولى. دعونا نأخذ هذه الاحصائية مع بعض ونشوف اجابات المسلمين والعالم العربي على هذه الإجابات. الألوان عندكم قبل ما نعرض النتائج، في اللون الأول قالوا الإسلام هو المصدر الوحيد، المصدر الوحيد للتشريع. ثم باللون الثاني الإسلام مصدر من مصادر التشريع. الأحمر، وانتبهوا سترون حجم الأحمر، الإسلام ليس من مصادر التشريع. واللون الأخير اللي رفضوا الإجابة أو قالوا لا أعلم. خلينا نبدأ. عندنا طبعا مصر وباكستان والأردن وبنغلاديش والمغرب وإيران وتونس وإندونيسيا وتركيا ولبنان. هذه الأرقام، هؤلاء قالوا الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع، مصدر وحيد للتشريع ما في غيره. شوفوا نتائج مصر كمثال، وشوفوا النتائج الأخرى أمامكم. هؤلاء قالوا فقط الإسلام، نأخذ من القرآن والسنة كل دستورنا وكل قوانيننا وكل تشريعاتنا. الذين قالوا سنستعين بمصادر أخرى لكن الإسلام يبقى مصدر من مصادر التشريع، اجمعوا الرقمين وتعرفوا حجم تعلق الأمة، حجم تعلق الأمة. تركيا ما زال عندها مشكلة بسبب 80 سنة من العلمانية لكنها بدأت تتغير، لكن باقي دول العالم الإسلامي والعربي هذه النتائج. الآن الذين قالوا الإسلام ليس مصدر من مصادر التشريع، نجد ان في لبنان في نسبة 33%، وهي لبنان وتركيا هي اللي فيها مشكلة، لكن الباقي ما في شيء تقريبا. الأمة تريد الإسلام. ولذلك انا يعني نختم بالذين لم يجيبوا او رفضوا الإجابة او لا يعرفوا. فإذا الأغلبية الساحقة ترى ان الإسلام اما المصدر الوحيد او المصدر الرئيسي من مصادر التشريع. انا في بعض الاسلاميين لما يتكلموا عن الشريعة وكذا يتكلم باستحياء، لا تستحوا، هذا رغبة امتكم، هذه امتكم تريد الاسلام ان يحكم، تريد تطبيق الشريعة. وأعداد ضخمة من أمتكم تريد فقط الإسلام لا تريد غيره. إذا كان الناس يريدون يتحاكموا للديمقراطية والأغلبية، هذه هي الأغلبية، ها عندنا الأغلبية في مصر والأردن وبنغلاديش، هذه الأغلبية ساحقة وغيرها. فهذا مصدر من مصادر، هذا الإجابة على السؤال الأول وهو علاقة الشريعة بالدستور. خليني أنتقل للإحصائية الثانية، هذا على مستوى الدولة. الآن نسأل على مستوى الفرد، احنا قلنا من القدرات الأساسية للأمة حب الدين، فسألت جالوب هل الدين جزء مهم من حياتك اليومية؟ أنت كإنسان، أنت كفرد، هل الدين جزء مهم من حياتك اليومية؟ دعونا ننتقل إلى هذه الإحصائية التي أخرجتها جالوب. طيب، إلى أن تظهر الإحصائية هنا، إذن أنا قاعد أتكلم عن مستويين، المستوى الأول هو مستوى الدولة وتكلمنا عن الدستور، المستوى الثاني المستوى الشخصي، هل الدين جزء مهم من حياتك الشخصية؟ دعونا، اللي تحت عندكم هي النسبة، نسبة الذين قالوا نعم الدين جزء أساسي من حياتي. في بريطانيا النسبة 28% فقط، الدين غير مهم في حياتهم في الغرب. على فكرة فرنسا 31%، أمريكا 68%. أمريكا على فكرة دولة متدينة، الدولة متدينة طبعا بمقاييسهم، بس متدينة بالنسبة لأوروبا. يعني أنا لما كنا في أمريكا ونروح أوروبا نقول إيش هذا الفساد، إيش هذا، يعني بالنسبة لأمريكا، أمريكا تعتبر متدينة بالنسبة لأوروبا، فالدين بالنسبة لأمريكا مهم، في أوروبا غير مهم إطلاقا. الآن خلينا نشوف على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي إيران كم اللي قالوا أن الدين أساسي في حياتهم؟ المغرب نتكلم عن 82% من الناس قالوا أن الدين أساسي في حياتهم. الكويت 82% يعتبرون الدين جزء أساسي من حياتهم الشخصية. تركيا على كل محاولات الإفساد، تركيا لاحظت قبل شوية لما تكلمنا عن القوانين والتشريع كان عندهم تردد، لكن لما تأتي على المستوى الشخصي ما عندهم أي تردد. الدين 86% من الأتراك يعتبرون الدين مكون أساسي في حياتهم. لبنان سواء دين إسلامي أو دين مسيحي، فنتكلم عن 87% من الناس يعتبرون الدين أساسي في حياتهم. فلبنان في النهاية قضية الدين، يعني لبنان ليست الناس ليسوا علمانيين، الناس متدينين سواء تدين إسلامي أو مسيحي. في الأردن النسبة 92%، الذين يريدوا أن يشرعوا بتشريع غير إسلامي، هذه ليست إرادة الشعوب، هذه إرادة شعوبنا. نكمل النسبة بسرعة، باكستان نتكلم عن 95%، نتكلم عن بنغلاديش نتكلم عن 96%، أما السعودية فنتكلم عن 98%، والإمارات نتكلم عن 98% من الناس يعتبرون الدين أساسي في حياتهم. مصر 98%، أما إندونيسيا ف99% من الناس يعتبرون الدين جزء أساسي من حياتهم. يا دعاة، يا مصلحون، يا مفكرون، يا ساسة، هذه هي رغبة شعوبنا، هذه هي رغبة الشعوب، هذه ليست إحصائية من جهة إسلامية، هذه من جالوب 2009، هذه هي إحصائيات أمتنا. أمتنا تريد الإسلام، أمتنا تريد الدين. عندما تطرح الحركات الإسلامية تطبيق الشريعة وضبط الأخلاق بحكم الإسلام وتطبيق شرع الله عز وجل في العدالة الاجتماعية أولا، وفي الاقتصاد وفي السياسة قبل الحدود، هذه رغبة الشعوب. الناس في أمتنا الناس متدينة، والله الذي لا إله، حتى الفاجر في أمتنا يحب الدين ويحترم العلماء، حتى الفجر يحب الدين ويحترم العلماء. الدين مكون أساسي وأصيل وعميق في نفوسنا. أنا أذكر واحد من أهلي لما صارت انتخابات عندهم في نقابة الطيران فصوت للإسلاميين، فأسأله قلت له ليش صوت بالإسلامي؟ قال الباقين هؤلاء حرامية، هؤلاء على الأقل أضمن إن فلوسي ما تنسرق. الناس عندها هذا، عندها هذا الشعور. ولذلك عندي كلمة توجيه للشباب بالذات، الدعاة، لا تترددوا في الكلام عن الدين وعن الإسلام في محاضراتكم في دوراتكم في كتبكم في كل مكان. الناس تحب هذا. في بعض الناس لما يقدم دورة تدريبية يتكلم بالعلم الغربي ويستحي أن يتكلم عن الإسلام ويربط بالإسلام. لا تستحوا، الناس ستتفاعل معكم أكثر عندما ترى هذا، لأن هذا عميق في نفوسكم في نفوس الناس. وعلى فكرة لا تقيسوا الناس بمظاهرها، واحدة غير محجبة ولا واحد غير ملتحي، ما له علاقة. هؤلاء أيضا متدينين وعميق الدين في نفوسهم. الدين ليس بالأشكال، في النهاية حب الدين مكون أساسي بل قدرة أساسية من قدرات أمتنا. لاحظتوا الأرقام، ها؟ ما في مقارنة مع الأمم الأخرى. نحن نستطيع أن نبني على هذا خطة توجه الأمة نحو حضارة الإسلام لأن الناس تحب الإسلام. قدرة أساسية أخرى أتحدث عنها بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع رياح التغيير وحديثي معكم عن مشروع التغيير الحضاري، ونحن في حلقة تتكلم عن القدرات الأساسية. وبينا أن القدرات الأساسية هي نقاط قوة تتميز بها شركة أو دولة أو أمة، وبدأت الحديث عن القدرات الأساسية لأمتنا، وأشرت أن القدرة الأساسية الأولى هي العاطفة الشديدة والإقدام، وتحدثت أيضا أن قدرة أساسية رئيسية لأمتنا هي حب الدين، وأعطيتكم الأرقام التي تثبت هذا. القدرة الأساسية الثالثة في تحليلي لأمتنا، وعلى فكرة هذا تحليل شخصي يعني هو غير موجود في أي كتاب ولا له أي مرجع، سوى أن نظرية القدرات الأساسية موجودة في كتاب Core Competencies، أنا أخذتها وطبقتها على أمتنا وهذا هو تحليلي لها. القدرة الأساسية الثالثة هي الشرف والرغبة في العزة. العربي والمسلم لا يقبل الإهانة، هذه مسألة أساسية عند العربي والمسلم. في قضية العزة في اللغة تدور حول معاني الغلبة، القهر، الشدة، القوة، ونفاسة الشيء، الشيء النفيس الثمين، وعلو القدر. هذه كلها يعني من معانيها في مصطلح الفقهي والإسلامي. العزة معناها الغلبة والقهر ونفاسة الشيء وعلو قدره، فنفس المعنى. ولذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى العزيز، العزيز لأنها فيها معاني قوة وشرف وعلو، وله سبحانه المثل الأعلى. الإسلام يؤكد هذا المعنى ويصر عليه. احنا ما عندنا من ضربك على خدك الأيمن فأعطيه خدك الأيسر، لا، الإسلام يبقي العزة للإنسان المسلم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ طبعا هنا أنا أتكلم أيضا عن الطغاة الذي أخذوا أموال شعوب كاملة وليست مال شخص واحد. فقال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني يأخذ مالي ويقتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني، وهذه رسالتي للشعوب التي ثارت، أرأيت إن قتلني يأخذ مالي ويقتلني؟ أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. حديث يرويه الإمام مسلم. هكذا يعلمنا الإسلام العزة، النخوة، الشهامة. لما قال كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الله سبحانه وتعالى معقبا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الحسين بن علي رضي الله عنهما قال كلمة صارت شعارا لكل من يقف أمام الطغيان، قال: هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. وطبق هذا علماء المسلمين في القديم والحديث. سيد قطب رحمه الله تعالى لما طلب منه الطغاة أن يكتب، حاكموه فطلبوا أن يكتب استرحاما لعلهم يعفون عنه، بل مستعدين يضعونه في أعلى المناصب، قال كلمة الشهيرة: إن إصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة يأبى أن ينحني ليخط كلمة يسترضي بها طاغية. هذه مسألة يعني أي عربي أي مسلم تجدها عنده، ولما نقرأها في الكتب ولا نسمعها في القصص ولا عند الوعاظ الكل يتفاعل معها. هذه ليست موجودة في الشعوب الأخرى بهذه الدرجة. كثير من الشعوب فيها لين، فيها استسلام، فيها خنوع. العربي والمسلم ليس في هذا. وأحيانا للأسف تأخذ أحيانا تطرف، وأحيانا على شكل مظاهرات مجنونة وتحريق أعلام في غير مكانها. نعم أحيانا لا توجه توجيه سليم، لكن القدرة موجودة، نستطيع أن نوجهها توجيه سليم لو أردنا. فهذه كانت القدرة الأساسية الثالثة. القدرة الأساسية الرابعة القوة البشرية. القوة البشرية، العالم اليوم حوالي 7 بليون، المسلمون منه 1.5 بليون، فنحن قوة بشرية ضاربة. نحن تعداد المسلمين أكثر من تعداد الصين اللي هي الدولة الأولى في العالم. الصين 1300 مليون، نحن 1500 مليون، هذه إحصاءات 2011. فنحن عندنا هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على التكاثر، تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم. هذا نجده في إحصائية واضحة. طبعا بدأت هذه المسألة تتراجع قليلا، لكن هنا عدد الأطفال للإمرأة الواحدة. أنا سأعطيكم الأرقام، سأبدأ من عام 1950 قبل أن أريكم باقي الأرقام. في الغرب اليوم عندهم مشكلة كبيرة، عندهم مشكلة كبيرة جدا، وهي قضية هذا التكاثر. في معظم الآن شعوب أوروبا الشعب بدأ يتناقص، يعوضوه بالهجرة لا يعوضوه بالتكاثر، بينما أمتنا كنا بحال أقوى من هذا في قضية التكاثر. الآن بدأنا ننزل، لكن حتى مع نزولنا ما زلنا أعلى من الدول الأخرى. هنا سأعطيكم حسب الأعلام اللي أمامكم، نتكلم عن اليمن والسودان، موريتانيا، ليبيا، لبنان وسوريا وتونس والمغرب والجزائر والأردن، وستجدون اختلاف بين هذه الدول في هذه المسألة، لكن سأعطيكم إحصاءات. عندنا الإحصاءات من عام 1950 حتى 2010، دعونا نستعرضها مع بعض. تفضل. فسترون أن التواريخ تتغير أمامكم هنا، وكيف المعدلات. هنا نتكلم مثلا اليمن 8 أطفال لكل امرأة، صارت 9 أطفال لكل امرأة، هذا المتوسط، ها 9 أطفال لكل امرأة. بينما نجد لبنان منذ ذلك الوقت من السبعينات وهي الأعداد عندها تبدأ تنخفض، ومع السنين كل العالم العربي بدأت هذه المسألة تتراجع. هذا كله تأثر بالغرب بشكل كبير. اليمن هم أكثر بلد ما زالوا في هذه المسألة، لكن الباقي بدأ رجعنا إلى 2 وما وصلنا إلى 1. معظم الدول الغربية وصلت إلى 1.1 و1.2، لكن هذا المتوسط، لكن هذا هو التقديرات حتى السنين الأخيرة عندنا. فنحن قوة بشرية، وما زلنا رغم انخفاض هذه الأرقام، وطبعا لو استمرت هذه مسألة خطيرة الحقيقة، لأن سنرجع إلى نفس المعدلات الغربية، وهذا تأثر بالغرب بشكل كبير. لكن مع ذلك نحن قوة بشرية في ازدياد بشكل مضاعف. عدونا الصهيوني، الكيان الصهيوني عندهم مشكلة رئيسية شديدة، وهو إذا استمرت معدلات الإنجاب الفلسطيني على عام 2050 سيكون الفلسطينيين داخل فلسطين 48 عددهم أكثر من اليهود اللي موجودين فيه، لأن نسبة التكاثر عندهم ضعيفة وعندنا نسبة تكاثر عالية. هذه قوة. دعونا ننتقل للقدرة الأساسية الأخيرة من قدرات أمتنا. ذكرت لكم أن القدرة الأساسية هي أننا أمة شابة. خلونا نثبت هذه المسألة بالأرقام. هذه نسبة الأطفال من سكان الدولة. سأبدأ بدول الخليج، خلينا بس عشان نفهم الإحصائية، خلينا نأخذ الكويت مثلا. الكويت في هذا المكان هنا 16% نسبة الأطفال اللي أعمارهم من 0 إلى 4 سنوات. في نفس الوقت إذا نظرت على الجانب الآخر، فبالنسبة للكويت نسبة الأطفال من 5 إلى 9 سنوات تلقاهم 12%. فإذا حببت أن تجمعوا الجهتين، فإذا تحركنا إلى الأعلى معناها نسبة الأطفال من 5 إلى 9 قاعد تزداد، وإذا تحركنا جهة اليمين فمعناها نسبة الأطفال من 0 إلى 4 قاعد تزداد. فهي إحصائيتين في إحصائية. سنبدأ بدول الخليج نستعرضها بسرعة. تفضل. نقارنها بألمانيا وكندا واليابان. لاحظوا أن أرقام الغربيين كيف ضعيفة وكيف أرقامنا. طبعا هذا مع تغير السنين وتأثرنا بالحضارة قاعدة تتغير المسائل ويقل الأطفال بشكل عام. لكن طبعا قطر عندهم مشكلة كبيرة لازم يعدلوها إن شاء الله، لكن هذه هي إحصائيات الخليج. خلينا ناخذ مجموعة من الدول العربية الأخرى وإحنا قسمناهم عشان بس ما تصير زحمة في الأعلام. ناخذ دول الشام وناخذ معهم مصر والعراق، يعني اللي موجودين عندنا. فهذه أيضا الإحصاءات، أيضا المقارنة ما زالت بألمانيا وكندا واليابان. ولاحظوا الدول العربية فين في الأطفال، ولاحظوا الغرب وين. حتى يعني مع انخفاض الأرقام بشكل عام، ولبنان أقل البلاد قاعدة تنخفض، لكن الباقي ما زلنا أمة شابة. ممكن ناخذ ارقام ايضا المغرب العربي نختم بها في هذا الجزء. هذا ما زلنا ايضا في نسبه الاطفال، وناخذ المغرب العربي وايضا المقارنه بالثلاث دول الغربيه هذه والشرقيه. فلاحظوا وين احنا، اين الغرب والشرق في هذه المساله. وحتى مع تغير تاثرنا بالحضاره وانخفاض ارقامنا، لكن طبعا تونس من البلاد اللي عندها مشكله في هذه المساله، لكن الباقي بشكل عام ما زلنا متقدمين بشكل كبير. هذا بالنسبه للاطفال. اما بالنسبه للشباب، هنا نتكلم عن من 10 الى 14 سنه بالنسبه للخط الافقي، والخط العمودي من 15 الى 19 سنه. نفس فلسفه التحليل نفسها، نبدا بدول الخليج ونقارنها مع هذه الدول ونشوف نسبة الشباب. اليابان بشكل عام كانت أوضاعها أحسن، الآن مع الأيام بدأت تنخفض. قطر والإمارات سنجد أن عندهم مشكلة في قضية الشباب، نسبة الشباب تنخفض مع الأيام. طبعا عندنا يعني عمان والسعودية ما زال وضعهم عالي، لكن بشكل عام ما زلنا متفوقين على الغرب بشكل كبير جدا. إذا انتقلنا إلى دول الشام ومصر وبعض الدول الأخرى سنجد أيضا المقارنة واضحة. هذه ظاهرة ليست فقط في الخليج مثلا، هذه ظاهرة على مستوى الأمة. مرة أخرى المقارنة مع دول الشرق والغرب، لاحظوا إحنا فين ولاحظوا الآخرين وين. نعم تأثرنا مع الأيام بالدول الغربية، خاصة لبنان تأثرها أوضح من غيرها في هذه المسألة، لكن مع ذلك ما زلنا واضح أن إحنا أمة شابة. خلينا ناخذ المغرب العربي ونختم بهم. فالظاهرة العامة مرة أخرى في الخمسينات والستينات كندا كانت قريبة منا، اليابان على فكرة كانت أيضا قريبة منا. الآن لاحظوا وين هم وأين نحن الآن. لاحظوا المغرب العربي أين هو في هذه المسألة، و الآن ما زلنا. إذن في كل دولنا، يعني هي ليست ظاهرة خاصة بدولة واحدة، هي ظاهرة عامة على مستوى الأمة. لو أخذنا الدول الإسلامية أيضا سنلحظ هذا، نحن أمة شابة. هذه في تحليلي هي القدرات الأساسية الرئيسية التي نستطيع أن نبني عليها. قدراتنا الأساسية هذه هي نقاط إيجابية نتميز بها على المنافسين، ونستطيع أن نظهرها في كل ما نفعل. هذه القدرات واضحة جدا. دعوني ألخص لكم كيف أننا أمة شابة. الأخضر هي الأمم الناشئة، الأزرق هي الأمم الشابة، الأصفر هي التي في الوسط، الأحمر معناها ناضجة بمعنى كبيرين في السن، والباقين ليس فيهم بيانات. أعرض لي الأرقام وسنرى بوضوح أن إحنا وأفريقيا نعتبر دول ناشئة ودول شابة، وبينما معظم العالم قد شاخ ونضج كما يسمونه. نحن أمة شابة، نحن أمة شابة. أظن الخريطة والأرقام واضحة جدا في هذه المسألة. هذه القدرات الأساسية قد تكون لشخص، قد تكون لشركة، قد تكون لدولة، وقد تكون لأمة. وقد تحدثت عن قدرات أمتنا الخمسة الأساسية: العاطفة، حب الدين، العزة، القوة البشرية والشباب. نستطيع أن نستثمرها في بناء خطة تكتسح منافسينا، وهذا الذي سنتحدث عنه في حديثنا القادم. ما هي الحضارة التي نريد، وكيف نبنيها بالمواصفات التي أسميها المقومات الأساسية لحضارتنا الإسلامية. هذا في لقائنا القادم إن شاء الله. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم. ترانا بوحي الكتاب المبين.